كأصحاب الشهوات إلى الذين لا يفكرون إلا بفروجهم ليلا ونهارا. إن جاء الصيف جمعوا المال فسافروا إلى بعض البلاد إلى بعض الديار ليفعلوا ما يفعلون وليصنعوا ما يريدون من الشهوات. إلى أولئك أحدثهم بهذه القصة. هذا الشاب يقول عن نفسه في آخر حياته، يقول: بعد أن أنهيت الثانوية ونحن الآن في هذا الجو الذي قد انتهى فيه البعض منا من الثانوية، يقول: جاءني أحد رفقاء السوء فقال لي: يا فلان، أو تحب السفر معنا؟ قلت: إلى أين؟ قال: إلى تلك البلاد الآسيوية، بلاد آسيوية فيها المنكر والفساد جهارا نهارا بأبخس الأثمان. فقلت: كيف؟ قال: اطلب من أبيك المال وسافر معنا، الأمر بسيط، أياما معدودات ثم نرجع. قال: فجئت إلى أبي، وانظر إلى أبيه الغافل، وكم غفل بعض الآباء عن أبنائهم. فقال: يا أبي، لقد نجحت في الثانوية وحصلت على التقدير العالي، أريد مكافأة. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد مالا لأذهب في السفر مع أصحابي. فقال الأب: إلى أين؟ قال: إلى تلك البلاد. قال: لا بأس. فأعطاه المال. قال: فسافرت لأول مرة، يقول، فذهبنا إلى تلك البلاد. يقول: والغريب أنني رأيت شبابا من أبناء بلادنا عرب، يقول، دخلوا أماكن حمراء، أماكن مظلمة، أماكن في الفساد والشهوات، يفعلون الفواحش والمنكرات. قال: فدخلت معهم، يقول، وفعلت ما لم أكن أظن أنني أفعله في حياتي يوما من الأيام، صنعت المنكرات وفعلت الفواحش وأتيت الشهوات، يقول، فتلذذت مرة بعد أخرى، يقول، حتى رجعت إلى بلادي فاشتقت إلى الرجوع، يقول، فأخذت من أبي مالا مرة أخرى فذهبت، وهكذا توالت السفرات بعد السفرات، يقول، حتى وقعت في وكر المخدرات. اسمع ماذا يقول. يقول: فلما نفدت الأموال بدأت بالسرقة، أخذت أسرق الأموال لأسافر إلى تلك البلاد، السفر صار في دمي والمخدرات تجري في عروقي. يقول: ومرت الأيام والسنون، يقول، حتى جاء ذلك اليوم. اسمع ما الذي حدث. يقول: أحسست بإعياء شديد وأنا في إحدى البلاد الغربية، يقول، فسقطت في الفراش، فذهب بي أصحابي إلى الطبيب، يقول، وبعد التحاليل وبعد الفحوصات جاءني الطبيب يفاجئني، قال لي: يا فلان، إن الأمر صعب. قال: أخبرني يا طبيب. قال: بعد التحاليل اكتشفنا في الدم أنك مصاب بفيروس الإيد. يقول: كأن الدنيا قد أظلمت أمامي، أحلامي تبددت، كل الدنيا قد اسودت في وجهي، ضاقت علي الأرض بما رحبت. أيها الطبيب، ربما أخطأتم. قال: سنعيد الكرة. فأعاد التحليل مرة أخرى، لكن النتيجة هي النتيجة. يقول: ذهبت إلى طبيب آخر وإلى مستشفى آخر، ولكن النتيجة هي النتيجة. يقول: رجعت إلى بلادي مسود الوجه، قد أظلمت الدنيا أمامي. يقول: أنا الآن أكتب إليكم قصتي وأنا على فراش الموت أنتظر. يقول: أنتظر ماذا؟ أنتظر الموت. أتعرف ما الذي يحصل؟ إن الإيد أوله فضيحة وعار، وتمر به الأيام وهو على الفراش ملقى ربما شهور، ثم يبدأ بعد هذا تنهار قواه، ثم يصاب بشلل، شلل في الجسم لأن الفيروس يصيب المخ، وتمر به الأيام حتى يصير على الفراش ملقى لا يستطيع أن يقضي حاجته بنفسه. رأيت؟ أين المتعة؟ أين الشهوة؟ أين السهرات؟ أين الفتيات؟ أين السفرات؟ كلها قد ذهبت. على الفراش لا يقرب منه أحب الناس إليه، كل الناس قد هربوا منه، يخافون أن ينتقل المرض إليهم. فإذا ذكروا فلان اسود وجه أبيه، وأظلمت أمه، وبكوا ودمعت أعينهم. ابنهم على الفراش ينتظر الموت، ثم تمر به الأيام فيذهب شيء من عقله فيصاب بالجنون. أصحاب الإيد على نفسه يقضي حاجته، ثم يصاب بالجنون، ثم يأتيه ألم شديد يأخذه من رأسه إلى رجله، وربما يظل على هذه الحال سنة أو سنتين، يتمنى الموت ولا يموت، يتمنى الموت ولا يدركه، ثم يتعذب سنين أو شهورا على هذه الحال، ثم يقبض الله عز وجل روحه. تفنى اللذاذة ممن ذاق سطوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار.